السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. خلق الله تعالى آدم عليه السلام من طين ونفخ الله تعالى فيه من روحه فإذا هو بشر حي إلى آخر قصته عليه السلام. فلما أسكن الله تعالى آدم عليه السلام في الجنة مع ما يوجد في الجنة من أنس وفرح وسرور وبهجة ومتع، إلا أن نفسه لم تطب حتى خلق الله تعالى له مخلوقا آخر يؤانسه. مع أن الجنة فيها من الطيور وفيها من المخلوقات ما يأنس به آدم عليه السلام، لكن ربنا جل وعلا علم أن هذا الذكر ليس له غنى عن أنثى من جنسه، فخلق الله تعالى حواء أمنا حواء من ضلع آدم، وكانت هي بعد ذلك زوجته كما قال الله تعالى: خلقكم من نفس واحدة، اللي هو آدم عليه السلام، ثم خلق منها زوجها حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. تعالوا نتكلم اليوم عن حواء. حواء التي هي أمي وأمك وزوجتي وزوجتك وابنتي وابنتك وأختي وأختك، حواء التي هي القارورة القواريث كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في الحديث الذي سيأتي معنا. أنا أرحب بكم وأرحب بالربع اللي معي، الدكتور تركي والشيخ عادل. الشيخ عادل اليوم جايب قارورة صغيرة أنت. هذه أجمل القوارير. هذه ابنتك؟ هذه ابنتي التي لم أنجبها. لم تلدها أمي على فكرة. الذي لم تلده أمي. هذه الشيخ عليان. يا مرحبا. شلونك يا عليان؟ قولي طيبة. قولي طيبة. الله يحفظك. ومعنا أيضا أبو فهد وأبو فيصل وأبو محمد وعبد الرحمن. الله سبحانه وتعالى قضى أن يخلق الرجل والمرأة، وجعل الله جل وعلا لكل منهما من الطبائع ما يختلف عن الآخر. ولذلك قال الله تعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فلأن الضلع عند القلب والسكن يكون في القلب، ولذلك إذا رأيت أحدا مضطربا تضع يدك على قلبه، حتى لو جاءك ابنك خائفا تجدك تضمه، ربما وضعت يدك على قلبه لتنظر في تسارع أنفاسه، هل الولد الآن مطمئن ولا ذهب. فالسكون عادة يكون في القلب. ولذلك يعني جعل الله تعالى المرأة مخلوقة من هذا الموضع، لأن سكن القلب يكون إليها. خلق لكم من أنفسكم، فهي خلقت من الرجل، أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. العناية بالمرأة، الرفق بها عموما، لا أقصد المرأة اللي هي الزوجة، العناية بالمرأة عموما، حتى الأم حتى الأخت البنت إلى غير ذلك، هو أمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يرعيه دائما. ولذلك حتى في السفر لما كان عليه الصلاة والسلام مسافرا وكان معهم حاد حسن الصوت اسمه أنجشة، وكان الإبل كما هو معروف إذا حدا بها الحادي مشت ربما في يوم ما تمشيه في يومين أو ثلاثة أيام. ولا لا يا أبو محمد، مو بهذا من سؤال الأولين، يقولون إذا جاء واحد صوته زين وبدأ يحدو وينشد للإبل مشت، نست نفسها حتى ربما تعودت وانطلقت وتتعب تعبا شديدا ولا تحس بالتعب. ونبي من قصة حول هذا، ولا تذكر شوي وعود عليك. والله اللي يحدون بالإبل يحدون بها وينشدون ويغنون لها. صحيح، الإبل حيط عمر إذا حصل من الشيخ أن تذكر حيط عمر. أيه؟ حتى سبحان الله تلقاها تنشر وتلقى حيط عمر مثل ما تقول تنافس مع بعضها، تنافس إذا سمعت الصوت الحسن. أي نعم، تلقى حتى أيه؟ بينها تنافس سبحان الله، وهي الحيوانات كذا لنا تلقى الجري يزود سبحان الله العظيم. أيه؟ مع طيب كذا عطنا قصيدة وخلها حداء عشان يدرون الناس وش معنى حداء الإبل. احد لنا. لا، هو الحدى دائما يكون الخير الحدى. اها، والابل الذي يطعمر يسمونه وش يسمونه ها خل بس اتذكر شوي بس فرق اجل نرجع لك ها طيب. نرجع لك ولا بتعطينا الحين؟ لا ارجعوا لي يلا بنرجع لك. فانجش جعل يعني في الحديث حاد يحدو بالابل، هذا نص الحديث، فجعل يحدو بها ويحسن صوته ويرفعه، وجعلت الإبل لما استمعت يعني جعلت تسرع، وكل بعير عليه هودج. الهودج هذا مثل يعني المركب تركب فيه المرأة، ويكون حوله مثل الستائر، بحيث أن المرأة يعني لو كشفت حجابها لو تأخذ راحتها ما يشوفها أحد يعني مثل السيارة مظللة يعني ما حد يدري عنها. ففي هذا الحال جعلت الإبل تسير بسرعة وجعلت جعل كل هودج يهتز يمينا ويسارا من شدة سرعة الإبل. ومثل ما قال أبو محمد صارت الإبل تنافس فصار بعضها يصدم في بعض. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير. فسمى النساء اللاتي في تلك الهوادج سماهن قوارير. وذلك لأن المرأة أدنى شيء ربما أدنى كلمة تؤثر في نفسها كالقارورة التي ربما أدنى غبار يتضح عليها وأدنى خدش يتضح عليها وأدنى ضربة أثرت فيها كالقارورة الرقيقة. فسماها النبي عليه الصلاة والسلام قوارير. وكان تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المرأة عموما يعني فيه من الرحمة والشفقة والحدب عليها أكثر من تعامله مع الرجل وإن كان هو عليه الصلاة والسلام رفيقا مع الجميع. يقول حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه لما جاء يقول عدي بن حاتم لما جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإسلام ثم مضى به عليه الصلاة والسلام إلى بيته يقول فلقيتنا امرأة في وسط الطريق وجعلت تقول يا رسول الله لي إليك حاجة لي إليك حاجة. يقول ونحن في حر الشمس ومع ذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام يدي وأقبل إليها وخفض رأسه إليها يستمع إليها وهي تطيل الكلام وهو يطيل الاستماع. قال فقلت في نفسي والله ما هذه طبعا حاتم لأنه جاء من عند هرقل وكسرى وهو أصلا رئيس في قومه فهو أصلا خالط الملوك والعظمى ويعرف أخلاقهم. فقال والله ما هذه بأخلاق الملوك هذه أخلاق الأنبياء. هذه اللي بيقف في الشمس عندها هذه أخلاق الأنبياء ما رأى عند هرقل وعند كسرى وقيصر وغيرهم. وكذلك في الأحاديث الأخرى في رفقة عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه عليه الصلاة والسلام يوما بثياب فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أين فلانة وسأل عن فتاة صغيرة عمرها لم يتجاوز 7 سنوات وكانت هذه الفتاة ولدت في الحبشة ونشأت في الحبشة. فجعل عليه الصلاة والسلام قال أين فلانة وكانوا يكنونها أم خالد. وبالمناسبة كان الكنية مشهورة عند العرب حتى للصغير ولذلك هذه الصغيرة يسمونها أم خالد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا عمير ما فعل النغير يسأل صبيا صغيرا عن الصفور سمي يا أبا عمير حنا لو نكني أولادنا فهذا سنة وأنا جربت كنيت عيالي بس ما طاعت الكنية تنشف فيه إلا قلت تعال يا أبو فلان قال لي ولا تقول كذا نادري باسمي فإحنا لو نكنيهم لهو أفضل. الشاهد فقال عليه الصلاة والسلام يا أين أم خالد ادعوا لي أم خالد بن سعيد بن العاص. فجاءوا بها إليه عليه الصلاة والسلام وإذا هي قد نشأت في الحبشة. وتعرف الطفل الصغير إذا نشأ في بلد ربما مع مخالطته للصغار في الطريق وكذا أو المدرسة في العصر الحديث يتعلم لغة القوم أكثر من إتقانه لغة أمه وأبيه. وتجد أن أحيانا أنا أعرف بعض الإخوة يروح مثلا الخارج ويعني مثلا يدرس أو كذا إذا أراد أن يخرج إلى السوق يأخذ معه ولده الصغير يقول والله أنت ترجمت أحسن من ترجمتي أنا جئت أدرس على كبر الولد ما شاء الله لسانه واللهجة والأكسنت يضبطها أكثر مني. فالشاهد ألبسها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكتاء ألبسه هذه الصغيرة ثم جعل يشير إلى أعلام في هذا الكساء اللي خطوط ويقول هذا سنة يا أم خالد. سنة يعني حسن بلسان أهل الحبشة هل الحبشة يسمون الشيء الحسن سنة. قال هذا سنة يا أم خالد هذا سنة والبنت تنظر وفرحانة. ما نادى النبي عليه الصلاة والسلام واحد من العيال نادى بنت زي لأنه يعلم أن هذه البنت تحتاج إلى العاطفة وتحتاج إلى اللين وغير ذلك. أي سم يا دكتور أي. ابن فارس في المعاجم يقول أن لفظ الراء والفاء والقاف للموافقة والمقاربة بلا عنف الله في أغلب مصطلحات اللغة أحسن. فهذا تأكيدا على موضوع الرفق فعندنا رفق اجتمعت الثلاثة نعم. الراء والفاء والقاف عادة تطلق على الموافقة والمقاربة بلا عنف بهم أرفقوا بي نعم. رفقا نعم. كذا رفيق ونحوه. أبو عاصم وأنت جايب اليوم والله يعني منتعش الله الله ومبسوط الله وعندي الشيخة ليان الله يحفظها قولوا ما شاء الله تبارك الله. الشيخة ليان هي صورة مما في بيوتنا أي تطلع بصورة البنت الصغيرة مثل الحلوة الجميلة ابتسامة عريضة مثل البنت الشابة، مثل الزوجة، مثل الأم، كل هذه الصور في صورة ريان ليان. والحديث هنا رويدك يا أنجهزة لا تكثر القوارير، وإشارة أيضا اللي ذكرها الدكتور في قضية بلا عنف تؤكد علينا معنى القوارير. أنا اليوم جبت قارورة، هذه القارورة عاشت معي إلى الآن 4 سنوات، 4 سنوات. لاحظوا أني محافظ عليها. ليش محافظ عليها؟ لأنها رقيقة، رقيقة. لكني رقيقة. لم أكن أقبل لطفل ولا كبير ولا صغير أن يحركها. وحاطها، حط جنبها على اليمين وعلى الشمال وقدام، يعني محيطها بمثل ما تقول وسائد بحيث أنها ما تتأثر. ويوم جيت أشيلها، أشيلها بالعدال جدا، مع أن في الجانب الآخر عندي هذه المطرقة اللي والله تعبت حتى وصلت إليها، يعني كانت فعلا مطرقة. الآن دكتور يعني ولا يهنون البقية، أبي نجرب فكرة التعامل مع القارورة. أنتم تتخيلون لو الشيخة ليان ابتسمت لها، فمباشرة حتى لو لم تبتسم تشوف قسمات وجهها كلها مبتسم. لكن لو تخيلت أنا رفعت صوتي عليها ولا عبست في وجهها، الصورة ستختلف 180 درجة، لدرجة أنها ممكن تصل إلى البكاء، لأنها تم التعامل معها في غير ما يمكن. رفقا بالقوارير يؤكد علينا أمرين: أن القارورة سواء كانت الزجاج أو الصورة التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيها صفتين: سريعة الكسر وصعبة الجبر. ما أسرع ما تكسر، بنظرة شديدة، بلفظة غير محسوبة، بصراخ، بتهديد، بوعيد، بحبس، بكاي، كل هذه تكسر المرأة أو الفتاة كبيرة كانت أو صغيرة. ثم إذا كسرت يصعب أن تجبر. ما يمكن إذا كسرت الزجاجة القارورة تقول والله أنا بجيب لزقة ولا شريط لاصق وأجبرها مرة ثانية، صعب صعب. والبنت أيضا صعب. الآن أنا مع حبيبنا الدكتور تركي، أبي أقول له جرب 3 تعاملات مع هذه الزجاجة، 3 تعاملات. خلينا نتخيل التعاملات في أسلوب تعاملنا، تعاملنا مع المرأة، مع المرأة سواء كانت باللفظة ولا بالضرب أو بأشد أو بأقل، بحيث أنها تصير 3 مراحل: مرحلة أقل ثم أكثر ثم أكثر. خلينا نشوف شو الأثر اللي ممكن يصير مع خذ راحتك. لا شوي لا، أنت تخيل البيوت وكيف تتعامل مع البنت. ترى أنا ما أخذ من القناة حل في هذه واحدة. ما شد عليها، ما شد. أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما ظنيتك يا دكتور. أنا قلت يا الله في المرة العاشرة إنك تكسر القوارير. أنا زين إن حطيت واحد احتياطي. أقول آخر علاج الكي. أي والله آخر علاج الكي. لاحظوا هذه القارورة، هل ممكن أن تعود كما كانت؟ حتى لو استخدمنا من ما يمكن أن نستخدم، تبقى أنها مكسورة. ولذلك زبدة هذا الكلام أن الشيخة ليان وكل بناتنا، الله يحفظ بناتنا وبناتكم، لا يتحملون الضغوطات الكبيرة ولا التعاملات القاسية. وإذا أردت أن تتعامل معها يجب أن تتعامل معها كما قال صلى الله عليه وسلم: رفقا برفق. أحسنت، رفقا بالقوارير. الله يجزاك خير ويحفظك. أبو محمد عندك شيء ولا أعطيكم حديث؟ حديث أحسن، الله يعطيك العافية. لا عطنا أنت اللي عندك. طيب أقول لك فينا قولنا قولنا استوصوا النساء خير يعني صراحة. أحسن. لكن أنا تحضرني قصة يا طويل عمر، قديم في القصة لأكثر من 220 عام. برشيد طلع من حايل ومعه زوجته وكانت حامل بعد، ولما طال الطريق ما معه إلا رجل واحد ومعه رفيق له اسمه حسين. ولما طال المسير فيها يا طويل عمر وانتم تكرمون تقطعت الحذاء، وكانت يا طويل عمر وهي كانت حضرية ما كانت لان دائما تمشي على قدميها، كانت اي على قدميها. اي نعم، لان دائما يا اخوان الناس اللي يعيشون في الباديه تسرق اجسامهم قويه وحتى لحمهم يصير قوي، لكن الحاطه دائما مثل ما تقول اجسامها رقيقه شوي وهالشيء. هو نظر لها يا طويل عمر وانها متبهدله والندم يطعم رجلينا ويطعمره وتمشي حافذ وحامل هالشكل. فحزن له كلمة عدم ويقول ارمن العول المغيز للعين يا حسين وقطع لها من راس ردنك ليانا. يبغى يقطع من الردن مشان يحط قائشة من توبة. ارمن العول المغيز للعين يا حسين وقطع لها من راس ردنك ليانا وجنب حثث القاع وتبع لها الليل واقصر خطاك شوي وامشي مشيانا لابد معاه. وشلتها يا حسين ترى ما داشي ترى الخوي يا حسين مثل الأمانة. الله إن شلتها يا حسين ترمى بها شيء ترى الخوي حسين مثل الأمانة ولابد ما حنع من الضلع مدفين ضلع حائل هم رايحين جهة الشمال وجهة الشمال ألقى تصر لينا لابد ما حنع من الضلع مدفين ولابد ما نط النفود وليانا يا حسين والله ما لها سبت رجليه يا حسين شيب بالضمير اهتعانا. وإن شلتها يا حسين ترمى بها شيء ترى الخوي حسين مثل الأمانة ولا يستشك يا حسين كود الرديين ولا ترى الطيب وسيع بطانه. الله الله الله الله يجزاك خير وعساهم بس كم مثل فتام ولو انه حصل لهم الله يجزاك الله يا رب يحفظك. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع المرأة عموما كان رفيقا مثل ما تقدم، وكلما كانت هذه المرأة اكثر قربا منك صارت الحقوق اكثر، فهي في الاصل انه يجب الرفق بها، ثم زد على ذلك أنها يعني ربما كانت أما أو أختا أو بنتا أو كذا، فتزداد الحقوق شيئا فشيئا. وكان عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أهله خاصة أهله يعني مع زوجاته فيه من الرفق واللين ما يدلك فعلا على أنه لما قال رفقا بالقوارير أن كان عليه الصلاة والسلام يطبق هذا قبل أن يقول للآخرين. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام وضع بين يديه طعام، فأرسلت أم سلمة رضي الله تعالى عنها كان عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، فبعثت أم سلمة بطعام إليه. وتعلم ما يقع في قلوب الضرائر من الغيرة، يعني كيف هو الحين في بيتي وترسلين أكل وهو في بيتي، يعني مو بلاقين أكل في بيتي ترسلين طعام وتنافسيني عليه في البيت. فجاءت عائشة بفهر بحجر من شدة الغيرة على النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تأكل من طعام امرأة غيري وأنا في بيتك؟ فجاءت بحجر وضربت الصحفة التي جاءت بها الجارية الصغيرة وانكسرت الصحفة التي أرسلت بها أم سلمة وانتظر الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام قادر أن يفعل ما يفعله بعض الرجال اليوم من الغضب ربما، ولا يترك الطعام لها ويقوم ولا يحرمها من أشياء معينة أو نحوه، مع ذلك ضحك النبي عليه الصلاة والسلام رفقا وقال عليه الصلاة والسلام غارت أمكم غارت أمكم غارت، ما أدري ما دفعها إلى هذا إلا شدة الغيرة، غارت أمكم، يعني لولا أنها تحبني وإلا لما فعلت ذلك. وهذا يذكرني بقول بعض النساء حين لزوجها لو تزوج عليها تجد أنها تقول له شوف أنت لو أخلاقك مثلا سيئة، لو أنك بخيل، لو أنك مثلا سيء العشرة، كم ما هميت لي تعرس ولا ما تعرس، لكن أخلاقك الحسنة ولطفك وكرمك يجعلني حريصة على أن لا يكون لك إلا أنا. فهي في الحقيقة ترى الغيرة في نواحي كثيرة تدل جزء من الحب حقيقة، جزء من الحب الشديد الذي أحيانا عاد لا يضبط بالعقل فيؤدي إلى مشاكل، وأحيانا يضبط بالعقل فيكون فيه عاطفة زائدة وفي كذا، لا بد أن الرجل يتحمل هذا. هذا موقف له عليه الصلاة والسلام، ولا عمل مشكلة لها، قال عليه الصلاة والسلام لها يعني جمع الطعام وجمع الكسر وقال أعطينا صحفة من عندك ووضع فيها طعاما وبعث به إلى أم سلمة. فما كان عليه الصلاة والسلام يعني يصنع مشكلة من مثل هذا، يعني إنما كان عليه الصلاة والسلام يرفق به. في يوم آخر أيضا كان عليه الصلاة والسلام دخل إلى بيته ووضع رأسه على وسادته حتى إذا ظن أن عائشة قد نامت في ظلمة الليل، قام صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا وحرك ولبس رداءه رويدا ونعليه وحرك الباب بكل هدوء حتى ما تستيقظ وخرج. فقالت عائشة في نفسها لعله قد ذهب إلى بعض نسائه، يعني شكت يمكن يعني ذهب إلى حفصة أو زينب أو، فقامت عائشة وجمعت عليها عباءتها أيضا وخرجت وراءه عليه الصلاة والسلام. فمضى يمشي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى المقبرة، وتبترون بيت النبي عليه الصلاة والسلام بيت عائشة الذي اليوم يعني هو في طرف المسجد، بينه وبين البقيع أمتار قليلة، يعني ممكن ما تصل لها 100 متر ربما ولا مشي أبو 4-5 دقائق يعني. فمضى عليه الصلاة والسلام مقبلا حتى أقبل إلى البقيع، ثم رفع يديه يدعو الله تعالى وعائشة وراءه، حتى عائشة لما رأته وصل البقيع ما قالت في نفسها بيروح المقبرة يدعو لهم، خلاص أنا عرفت وين راح ورجعت، لا وقفت وانتظرت خشية من أنه ربما ينتهي منهم ويروح مثلا لبيت زوج، هكذا هي ظنت. وجعل صلى الله عليه وسلم يدعو لهم يدعو لهم، وعائشة تنتظر وتنتظر، حتى إذا انتهى من دعائه التف عليه الصلاة والسلام استدار ليرجع، فرأى سواد عائشة، رأى هذا الشيء الذي يراه في ظلمة الليل، فأسرع ليلحق به، فأسرعت عائشة فأحضره المشي السريع اللي قريب من الجري، فأحضرت عائشة فركضت ما تبيه يمسكها، وتعرف البيوت يمين يسار، ودخلت البيت ونزعت عباءتها بسرعة وحطت رأسها على وسادة وتغطت على أنها نائمة. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وهو مشغول البال من هل يراقبني في ظلمة الليل، يعني تعرف المدينة فيها منافقون، رب فيها حولها ناس أعداء، ربما أرسلوا أحدا ليؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي أحدا، فهم في حال حرب يعني مع أعدائهم. فجعل يفكر من هذا بس، وإذا عايش على فراشها يتردد نفسها في صدرها مع شدة الركض، إيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام عائشة ما ردت عليه، نائمة عائشة ما ردت عليه على أنها نائمة يعني. قال عائشة ما لي أراك حشية رابية وراء صدرك مليان هوى وتزفرين فقالت لا شيء، لا واحدة نائمة لا شيء. قال لتخبرني أو ليخبرني العليم الخبير. فقامت عائشة خلاص هذا الرجال عليه الصلاة والسلام كشف الموضوع يعني، فقامت عائشة وحدثته، قالت أنا شفتك طلعت بظلمة الليل وهي ليلتي، أنا أفرح بها الليلة وانتظرها مع الأيام متى تجي ليلتي معك، ثم تطلع فيها الليل تخليني، فخرجت وراءك، فلما ذهبت إلى المقابر جلست أنتظرك حتى إذا انتهيت أنت واستدرت راجعا، خلاص عرفت بك ترجع يعني للبيوت، فركضت ورائك حتى وصلت، وأنا كنت أركض خايفة منك يعني، خايفة أنك مثلا تزعل علي أو كذا، والله لو تدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بيفرح بها في هالظلام كان وقفت، لكن خشيت أن يلومها ليش طلعت في ظلمة الليل لوحدك ونحو ليش ممكن يجيك ضرر ونحوه، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم في صدرها فقال فأنت السواد الذي رأيته أمامي، أنا مشغلني من هاللي قدامي يتبعني، أنت السواد الذي رأيته أمامي. قالت نعم. فقال أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني بيظلمك الله أو بيظلمك رسوله عليه الصلاة والسلام، ما ضرب ولا صرخ ولا قال عليه الصلاة والسلام بعد هالشك وهالمشاكل وفي ظلم متى بتخلين هالشك وكذا وقم ورح البيت وحده من حريمك، لا يعلم أنه ما دفعك إلى هذا لشدة الغيرة، هذا اللي خلاك تفعلين هذا. ثم جعل يحدثها فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل جاءني فقال لي فناداني ولم يكن ليدخل عليك البيت وقد وضعت ثيابك، فجعل يناديني من خارج البيت فخرجت إليه فقال إن الله يأمرك أن تذهب إلى أهل البقيع فتدعو الله له، يا ليتنا والله من أولئك، إن الله يأمرك أن تذهب إلى في هالظلام إلى أهل البقيع فتدعو الله لهم. يقول فخرجت لأدعو الله تعالى لهم، ثم إنه عليه الصلاة والسلام يعني رجع ونام النوم واكتملت تلك الليلة. فما كان عليه الصلاة والسلام يعنف، لكنه في بعض الأحيان يكون حازما في بعض المواقف، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده لا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، ثم قالت وكان إذا اطلع على أحد من أهل البيت كذب كذبة لم يزل معرضا عنه، يعني في مواقف عنده عليه الصلاة والسلام لحد مواقف حزم، إذا واحد كذب ولا فعل كذا لم يزل معرضا عنه. ودخل عليه الصلاة والسلام يوما البيت جائيا من سفر فرأى ستارا فيه تصاوير قد غطت عائشة رضي الله تعالى عن به نافذة عندها، وفي تصاوير مرسومة باليد يعني تصاوير لمخلوقات، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ قالت يا رسول الله وضعته أزين به البيت لك يعني. فقال عليه الصلاة والسلام إن الذين يصورون هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة، ثم هتكه جاء وجرف فكه من الجدار، ما قال عليه الصلاة والسلام لا رفقا بها وما عليش، يعني في حدود، في أشياء شرعية وأمر أهلك بالصلاة مثلا، يعني أنا أمرها بالصلاة، إذا ما صلت أزعل عليها وليش ما صليتي، ليش ما تصلين، أمرها مثلا بالحجاب إذا قصرت في الحجاب أمرها. لكن كذلك في التعامل العام معها القاعدة العامة عندي هي الرفق، هذه القاعدة العامة. لكن أيضا لا يمنع من التلطف يعني في أو الإنكار في بعض المواقف. ما سمعنا صوتك أبو فيصل، أنت أبو فهد. الله يطول عمركم. أنا أول شيء وبعود عليك يا شيخ تركي، أول شيء أنا سعيد بجوارك يا دكتور والأخوة والكرام. أنا بتكلم عن جزئية لكلمة السكينة والقلب والحضن بالنسبة لتقابلك مع الزوجة أو الأخوات أو شيء. أنا لا أخفيك سرا، أنا عندي أختي الصغرى من حبها ولي كثيرا قالت لي كلمة، ولا حتى الآن لا زلت أتذكرها. أنا بقول من واقع التجارب عندي على يسر الموضوع. فقالت أنا باستطاعتي أن أحضنك وأسلم عليك، لكن استحيائك لي ما قدرت عليك من شدة حيائك منها. أي أنا استحيت، يعني هي تسلم علي تقول يا أبو فيصل أنا ودي ألمك، ودي أحضنك أبو فيصل من حبي لك، ودي أحضنك. هذا عمرها تقريبا الحين 37، عندها 3 بنات. اي نعم، هي الصغرى. فيعني سبحان الله العظيم. انت تعديت 37؟ ليه انت تعدى عمرك 37؟ لا عمري 52. ما شاء الله. لا فاجل لا تعلم احد ينظلونك. الله يغفر لك يا دكتور طول لي عمرك. فسبحان الله النماذج حيه في بعض المواقف مع الاهل وكذا. وبعد أشير لنقطة هامة اللي بالنسبة للأطفال اللي تأنبه قدام أكبر من سنا أو تأنبه قدام في مجلس كبير، هذا والله يعني مشكلة واضحة في المجتمع عندنا. بمعنى أنه والله الولد كب شيء في البيت أو ما استطاع أن يجيب تلبية طلب الأب، تجد الأب يأنبه تأنيب كبير قدام المجموعة اللي جالسين، وتصبح مشكلة. الولد يتأنب، اللي في المجلس يعني يتضايقون بأسلوب المتخذ. فأنا أقول رفقا بهم. نعم أحسنت رفقا بهم. ما يا دكتور بالقوارير بالذات للبنت تحديدا حقيقة، أنه يعني الآن البنت في هذا الزمن هذا تحتاج الكلمة الحلوة، المادح، الثناء، الإشادة، بطبخ، بلبس. ترى يعني هو أيضا قضاء الحوائج. يعني أنا من تجربة، أنا عندي 5 بنات الله يحفظهم. الله فحقيقة يعني لما تقضي مقاضيهم أو تروح مثلا تصور أوراق في الجامعة، يعني هذا وأنت يعني والدهم يشعرون بأنك قمت بخدمة جميلة جدا، وهذا من باب الرفق بهم. بعض الناس يؤجل وتشوف زميلاته في الجامعة ولا يقوم أمور مقضية، وأبوي أبوي مقصر. أحسن. فهذه إذن الكلمة الجميلة قضاء الحوائج. أيضا المشاركة الشعورية، يعني لما تكون مثلا حفلة ولا مناسبة ولا فازت بكذا، إيش المانع حفلة ولا مثلا مباركة ولا تظهر السعادة والفرح بهذا. ترى هذا من باب الرفق، الرفق النفسي يعني. أحسنت. لا والله جزاك الله خير. شيخ عادل ما ودك نكسر القارورة الثانية. أنا اليوم عندي شغل كله كسر فيها. أنت اليوم عنيف صايم. أنا عنيف. دكتور يعني سأشير. بسم الله. ما دي النفخ الصائم يفطر الصيام ولا لا؟ ها زيد أنت فيها تنفقع يعني؟ أي لا ما في تنفقع. يلا أجل كذا كفاية. ما في يعني. كفاية. هذا الواقع حصل في فتاة عمرها 20 سنة. أي. أرسلت لي في المستشيرة تقول أنا أحس بغصة ما استطاعت الأيام ولا الأحداث ولا العلاقات ولا اللقاءات ولا الروحات ولا الجيات إنها تغيرها فيني. قلت ايش السبب؟ قالت امرين. الامر الاول اني 20 سنة تتخيل ما مرة من المرات سمعت من ابوي ولا اخ ولا امي كلمة احبك، ولا ابوي ولا امي احد منهم ضمني، ولا ابوي ولا امي اعطاني جانب من جوانب الحب اللي اشعر به. قلت لها ان الحب يعني تعبير الاب والام عن الحب لا يكون كله في التصريح بالحب، وان كان هذه نقطة مهمة. يعني دكتور ذكر بعض الجوانب فيها، لكن هي 5 أو 6 وبعضهم يراها 7 كلها. يجب أن تفهم البنت أن هذه كلها تعبير عن الحب. أولاها التصريح بالحب، أن يصرح يقول أنا أحبك، مع أن احنا نؤكد أن جميل أن نعتاد هذه المفردة في بيوتنا، لكن الخدمات اللي يقدمها أبوك هو تعريف، هو تعبير عن الحب، أنه يوديك ولا يجيبك ولا يشتري لك ولا يأمن احتياجاتك، هذه من جزء من تعبير عن الحب. الهدية اللي يقدمها لك أقصادك خذي هذه، الهدية اللي يقدمها لك هو تعبير عن الحب. الجلسة الوقت اللي يفضيه ويخليه معك هو تعبير عن الحب، هو جزء من تعبير عن الحب. المهم أن الملامسة، أن كانوا أنك تجلس مع بنتك أو مع ولدك وجسدك ينامس جسده، هو تعبير عن الحب، هذه كلها تعبير عن الحب. قالت ليس هذا بس اللي خليني أقول أن كلامك، هي تقول كلامك هذا كله ليس تعبير عن، ليس فيه شيء من الحب. بسم الله علينا الرحمن الرحيم. والله يا مسلم روعتنا، ها روعت البنية. ما خفت منكم، خفت منها أنا، خفت عليها. أشتاكي لا لا. طيب الجانب اللي تقول أنا هو التعامل، يتعامل معي كأنه يتعامل مع شخص، مع أخواني الكبار نفس تعامله معي، اللي هو الأب. الأب يعني قصدك أن البنت نفسها تشعر أنك يا أبي في تعاملك معي، في لطفك معي، في رفقك بي، في تحملك لأخطائي، في طريقة نصيحتك، في طريقة عتابك، في طريقة لومك، في الطلبات اللي تطلبها مني. جميل جدا. يعني المفترض أن تعلم وأن تدرك أني أنا أنثى، من يتمثل هالشباب هذول، يعني المفترض أن ينتبهوا لي مثل هذا. وبناء عليه حسن هي كانت تدرك هذا، يعني قصدي أنها تنتبه له والأبو ما هم منتبه، يعاملها مثل ما يعاملهم. أيوة. فتقول أن هذا مثال البالون الحين، أن البنت بهذه المرحلة هي جالس مثل الضغط اللي أنا سويته. أنا قاعد أنفخ، هذا النفخ في البالونة هو نفس فكرة النفخ في الأحداث والتصورات والأسلوب والكلام، يعني ستنفجر بعد فترة. يوم من الأيام أنا كنت مطمئن أنها لن تنفجر، وأساسا من جبتها أنا من البيت معي، وأنا متفق مع البالونة أنك تحملي ومشي معي، وحتى ما أخذها معي يعني وحطها في أقرب مكان إلي، وكنت مطمئن حتى لو تشوف يعني نوعيتها ليست نوع خفيفة جدا، كنت أقول أنها أقوى من الزجاجة، ومع ذلك ما استطاعت أن تتحمل الضغط اللي أنا سويته بالنفخ في التوجيه، حضرت مثلا العتاب واللوم. اشرح يا أبو يا دكتور. أنا حقيقة ذكرتني شيخ عادل. لا أنت ذكرت نقاط حلوة بس عاد على هذا، يعني أحيانا باسم التوجيه نكثر من اللوم والعتاب والتحقيق والتدقيق والتفتيش والتنبيش، بس كلمات هذه أحيانا بحجة النص أحسن والاهتمام وإني حريص عليكم، وفي الواقع أحيانا ينفر الأبناء سواء بنين أو بنات، بالذات البنات. أيضا لغات الحب معروفة 5، لغة الكلمة بالكلمة أو بالجسد، التقبيل الاحتضان، بالوقت منح وقت لهم خاص، بالجهد يعني تذهب بالخدمات. هذه 5 هي كيف أنا أعبر عن حبي، هذه لغات في كتاب كامل في الجرير اسمه لغات الحب 5، هذه اختصارها. أعدها. بالوقت بالكلمة أقول أحبك، أو وأعبر بعبارات أخرى. أي نعم. أنا مشتاق إليك، أنا أفرح والله. الإشادة، الثناء، كل ما يتعلق بالكلمة أو بالجسد، يعني التقارب الجسدي بكل ما تعني التقارب الجسدي. بالوقت منح الوقت، وقت لهم خاص، بتقديم الخدمات. يعني أنا أذكر أحد أولادي لما ذهبت معاه صلح هيكل، يعني الموضوع هذا سوانا كيف أبوي يعني ترك أشغاله وجمعي وشفته وهو، فأقصد ترى يؤثر كونك تمنح وقت خاص للأبناء، ترى يؤثر فيه. آخر شيء بتقديم قلنا تقديم الخدمات بالجهد، الجهد البدني، مثلا ما أروح أصور أوراق وأجيب أو مثلا أشتري لها، أفرض مثلا بنت عندها وليمة أو مناسبة، رحت أنا شريت الحالة وجبتها، ها إيش تحتاجون أغراض، هذا يؤثر بشكل كثير يعني، فهي تسمى لغات الحب 5. أحسن. وطبعا سمي أبو فيصل في عملية الصداقة الحميمية بين آباء، بين الأب وأفراد العائلة. أنا عندي أولادي بقول لكم كتجربة، هم كأصدقاء لي بدرجة كبيرة. كان في من يوم من الأيام كنت أنا واقف عند الباب، ومجموعة من الشباب كانوا يتذكرون وقت الاختبارات الفترة هذه، فكنت أنا أضحك مع الولد نايف، عندي نايف وسعد وفيصل وحسين، كان نايف وحسين هم اللي متواجدين عندي، نايف وفيصل وسعد في الرياض، فكنت أضحك معهم. جاء واحد من الشباب والله بالسؤال يا دكتور، قال هذا من هذا؟ قال هذا أبوي. قال شوفوك تقول تتكلم جدا؟ قال والله العظيم إنه أبوي. قال أبوي أجل يكون لديك معنون. دخلنا البيت الأسلحة كلها في الرفوف، ولا واحد يتكلم ولا نفس ولا أي شيء، ولا نسمع لو الابتسامة في البيت. قلت طيب أنت ليش ما تتفاعل مع أبوك؟ ليش ما تكلم أبوك؟ ليش ما تقول يعني أن يعني تجارب حقيقية ناس تعيشها واقع كذا؟ حاول تمارس مع أبوك، حاول تضحك أبوك. قال أبدا والله في البيت أنت قد تقول مرة ولا كلمة ولا نص كلمة بعد. لكن من خلال التجارب هذه أنا نستفيد. أحسنت. أنا أتصور يا أبو فيصل أن حتى الأبناء اللي أباءهم مثل هالطريقة يعني ينبغي لهم المصارحة. يعني ما تصير المسألة بس إذا شاف واحد حبيب مع عياله قال يا الله يا ليت أبوي كذا. طيب يا أخي اكتب لبوك رسالة بالواتساب ولا بالجوال، ولا اكتب له رسالة مكتوبة. أحيانا بعض الأباء لا ينتبه لهذا، ويمكن تغيير الطبيعة. يعني حتى لو قال لا أبوي أصلا طبيعة شديد، حتى جدي كان شديد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. يعني الإنسان الذي يريد أن يصبح حليما بالتحلم لن يصبح حليم. ولما قال عليه الصلاة والسلام لأشجع عبد قيس أن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنات، سأل قال يا رسول الله أهما خصلتان فطرت جبلت عليهما أم اكتسبتهما؟ دليل أن الأخلاق ممكن أن تكتسب. ممكن واحد يصير شديد العبوس، عنيف في التعامل، ويكلم ويشرح له وينصاح وخلاص يصير يضبط نفسه. يا أخي إذا كانت الحيوانات التي يعني من جبلتها العنف، الأسود والنمور والذئاب وغير ذلك، وهي يروضون الأسود في السيرك وغيره، ويصبح يعني بطرق معينة يعني، فما بالك بالإنسان وهو أكثر عقلا وإدراكا وغيره. ولذلك يسمى أنا أقول بس يعني أنه لا نكتفي حنا أيضا بالانتقاد. يعني أعرف ربما يشاهدنا الآن بعض النساء سواء عاد أم ولا بنت أو شيء، وتقول في نفسها يا ليت أبوي، بس ما أبوي لا يمكن أن يكون رفيقا ولا عاطفيا ولا تسمع مثلا الدكتور يقول ورحت وجبت أوراق البنت اللي في الجامعة وصورت أوراق، تقول أبوي صور أوراق، أبوي عساه بس يطيع أني أركب مع الباص أروح الجامعة، ذاك اليوم فاتني الباص وأبوي راقد عيي يوديني. ما هاي أبو فهد الله يمسيه بالخير. جزاك الله بالخير. في آن المعنى. الله يحييك. فيه طول عمر. بعود عليك أبو محمد. نعم. أنا طبيعتي صقار. إيه. وبحب الشياهي. أيه. في بنت اللي أحبها حب غير طبيعي صغيرة. جاء يوم وجاتني وأنا في الحديقة البيت ماسكن الشعان حاطها على يدي وكاشف أرقاعها وبابوسها من عند منقارها. له جاي قالت يا ابوي تحب الطير اكثر مني انا؟ لا لا لا حبها يا ابوي الطير. لا برقعت الطير حطيتها على بكره وقلت وحباتها. فكل لها مواضيع. اي الرجل مع اولاده هو بخيسن فيهم، لا شد على اولاده مثل العوال، يعطيهم حريتهم، يامرهم بالصلاه ويعلمهم ان هذا ما هو طيب، والرفيق يشوف رفيقك من هو اللي تمشي معه، وتحاول تمشي مع الرجل اللي أطيب منك، لا تمشي مع الرجال اللي ما هو أطيب منك. إيه؟ عشان الرجال الطيب لا بجلس هنا مسكك وارفعك، قال لا اللي ما هو طيب أبوك ما تمشي معه. هذا الأولاد تعطيهم راحة النفس، تعطيهم مجال، تعطيهم حرية. ما بغوا مثل ما تفضل الدكتور أوراقهم توديها وتوديهم وتجيبها. صحيح العناية هذه مطلوبة منا كمسلمين. أحسنت. وظال بناتنا ما لجوا لنا وعطناهم حنانا ما نعطيه الرب. أحسنت. في ثلاث حاءات حتى ما تنسى. أيه. حتى المشاهدين يقول لهم تسمى مثلث التربية الناجحة، ثلاث حاءات حتى نحفظها: حب وحزم وحفز. وجدوا علماء التربية أن الثلاث الحاءات هذه إذا أي أب يسويها بشكل مثلث متوازي تكون تربيته بإذن الله ناجح. بمعنى لو زاد الحب صارت يسمونها عطف زاد او حمايه زائده. لا تروحون، لا تطيح، لا تسوي، لا خلي يصيح، يصيح احيانا يتعلم. احسن احيانا. اذا الحب الثانيه الحزم، لا يعني الحب اني اتسافر الامور الشرعيه والامور اللي فيها خطوره عليه. الامر الاخير الحفز، التحفيز والاشاده والثناء، فهي ثلاث حاءات: حب وحزم وحفز. احسنت. ترى اللي يبحث في الامور التربيه المستقاه من السيره النبويه عند النبي عليه الصلاه والسلام يجد مثل هالامور هذه ظاهره في تحفيزه احيانا، مثل قوله عليه الصلاه والسلام مثلا لما تكلم عن لما كانوا يرجعون من سفر وكان يوزعهم عليه الصلاة والسلام في على شكل مجموعات، كل قبيلة مع بعض إذا كانوا في غزوة أو كذا، كل قبيلة مع بعض، فنزل منزلا فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف مواضع نزول الأشعريين في الليل، أشعريين اللي هم أصحاب أبي موسى الأشعري، وإن لم أكن مواضع رأيت مواضعهم في النهار. قالوا: كيف تعرف يا رسول الله؟ قال: من حسن أصواتهم بتلاوة القرآن. هذا الحفظ يحفزهم، انكم يعني يا بلال اني سمعت دفن عليك في الجنه، بما سبقتني الجنه يا بلال. الواحد لو يمر يشوف مثلا بنته تصلي، ولا زوجته تصلي الضحى، ولا قال الله يجزاه خير، الله ينفع، الله يبيض وجهك، هذا التحفيز مهم حقيقه، اضافه الى اظهار الحزم احيانا، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لما مثلا تكلم مع عائشه فقالت له عائشه: يا رسول الله، جاء ذكر زوجته الثانيه صفيه، فقالت: يا رسول الله حسبك من صفيه انها كذا وكذا، واشارت بيدها تعني انها قصيره. هنا ما نقول يعني حب وتحفيز، لا، هنا حزم. لا، هذا منكر، ما يجوز تتكلمين عليها. لا يجيك احد يقول لك لا رفقا بها وخلها تغتاب، لا، ما تغتاب، صح انا لن اضرب ولن اعنف ولن اسب ولن اشتم، لكن ببين لها ان هذا خطا ترى. بعد أقول له: يا بنتي عبايتك اللي تلبسينها هذه ما تصلح، يا بنتي، يا بنيتي لبسك هذا، يا بنيتي غيابك عن مدرستك ولا عن جامعتك غلط، يا بنيتي أسلوبك هذا مع عيالك غلط، يا فلانة ترى أسلوبك مع ضيوفي إذا جاءوا غلط. ما يمنع والله أن الواحد ينبه. فلما قالت عائشة: يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا وكذا، التفت عليها عليه الصلاة والسلام وقال: مه مه مه، يعني أصمتي، اسكتي، لا تكملين. هي توها بداية الكلام، تراها قصيرة وترى. قال: مه يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. الكلمة هذه لو بنخففها نضيف عليها ماء نبيها تصير خفيفة، ماء البحر كله ما كفاها. ايه، هاي ابو محمد عندك شيء جاهز ولا نحول على ابو عاصم؟ لا، خلك على ابو عاصم. يلا. العاطفة تيار. ايه، لن يستطيع احد من في البيت ان يستنشق عبير هذا التيار إلا إذا أسهم فيه، مثل إذا نبي الهواء يتحرك في المكان وفتحنا من نافذة واحدة ما يكفي، لازم في نافذة ثانية عشان الهواء يتردد. فأقول للبنات أو حتى الأولاد اللي قد يكون آباهم يتعاملون بجفوة ولا بأسلوب، أن هذا لا يسمح لك ولا يعني ينبغي عليك أن تتعامل بهذا الأسلوب أيضا، وإلا سيكون البيت متكهرب وفي جفاف كامل. احنا محتاجين فعلا اذا ابوك يتعامل بسلبيه يتعامل بايجابيه، حتى اذا كانت البنت اللي تقول انا ما مره سمعت من اهلي كلمات الحب، انت قولي كلمات الحب، يعني انت قولي لابوك انا احبك، اذا انت تبينه يقول لك انا احبك قولي له انا احبك يا ابوي واشتقت لك، والله انت فوق راسي وانت تاج راسي يا ابوي. هذه المفردات تعود لسانه. احيانا هو شو القضيه، يعني يوم من الايام، هذا كلام قديم، جيت لولدي في الثانوي وأنا أبي أطبق أني أحيانا ممكن أحتضنها، فاحتضنت مثل ما تفضلت يعني في يوم من الأيام، فالأولى مشاها طبيعي. اليوم الثاني مو في نفس اليوم اللي نقول ذا، اليوم الثاني احتضنتها، قال أبوي يعني شندت، إي يعني شندت غريب. ليش غريب؟ أنت أبو عاصم تقول أمس احتضن ولدك 24 مرة في اليوم. أنا إيه، تقول علماء التربية، أقول أنها بس ماني موافقهم يعني صعبة. شيخ أنا أمس بحتضن ولدي في رابع، أيه، مدري رايح خامس، وقال يبا أمس لامني بتلمني اليوم يعني. شوف جلستي الحين مع ليان، تراني احتضنت يمكن إلى الآن 30 مرة. إيه، لأن ليان تعلم أنها في برنامج، ولهنا ألعاب، ولهنا أطفال هنا، ولهنا مطبخ بتروح له، ولا أيه، وقيل لها اقعدي هادية، واللي حطونك في المكان. دكتور أبو عاصم، ليش ما قلت إن في حضن دافئ جنبها، في واحد يحبها، في واحد يا رجال خلي الكاميرا تطفى عنا وتلقى البنت انجزت تلعب. لكن انا طيب يوم انها راحت مساعة شني خلاها ترجع دكتور؟ رجعت قال لها ابوها عودي عند لا عودي المتفق معها دقيقتين بس اكيد. طيب لان من قال لك تجين هنا وتجلسي ساكتة وهادية؟ مين؟ ها ما في احد. ما في احد. طيب انا اقصد بعض حقين التربية اذا تكلموا عن هالامور في مبالغات الصراحة. لا ترك عاد 24 لا ما اتكلم فقط اني احبك. ترى انا اقول انك سلك لك الدكتور ها. لا في فكرة انك تهتم فيهم احسن صد راطفتك الرقم معي ان احبك انها ماشي يعني. اي لفظ احبك مشتاق لك من لغات الحب اي نعم اقول اي لفظ علي ابو عبد الرحمن كنا حلوين اقصد اي لفظ يظهر الاشاده اي لا انا اختلف مع ابو عبد الرحمن يا ابو عبد الرحمن انا اختلفت مع الدكتور اول مره في حياتي اختلف إيه اول مره ما نقدر اختلف مع الدكتور شيخي واستاذي ولكن اول مره تركي ونعم التصريح بالحب مطلب التصريح وليس ان تاتي بمفردات تقول بمعناها ما يمنع انك تجيب مفردات ثانيه لكن ايضا صرح لان احيانا مشتاق لك كلماتي ممكن ما تفهم بمعنى اخر غير احبك احبك لها دلاله خاصه ما عندها يمين يسار ان تضيف معلومات اخرى اشتاق لك انا احيانا وينك في المجلس مو بحلو بدونك لها معاني غير احبك انا احبك هذه لها دلاله مو لازم تتكرر ولا لازم تصير كل يوم 50 مره لا لكن على الأقل بين فترة والثانية صرح بهذا الحب مباشرة ولذلك حتى في لغات الحب رقم واحد التصريح تراهم يعني من ذكر لغات الحب ذكر التصريح بالحب ولم يذكر أن أنا يعني الدول الأخرى بالمناسبة ولو قطعتك أبو عاصم النبي عليه الصلاة والسلام وقف يوما مع رجل يحدثه فمر رجل آخر فقال هذا الرجل الذي مع النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله والله إني لو أحب ذلك الرجل الله وش قال له النبي صلى الله عليه وسلم أول سؤال قال هل أخبرته اللي هو هل صرحت أنك تحبه هل أخبرته قال لا يا رسول الله ما أروح أقول أحبك لا قال اذهب فأخبره فذهب الرجل إليه وقال إني أحبك في الله قال أحبك الله الذي أحببتني له أو أحببتني فيه وكذلك لما في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الرجل إذا أحب أحدا فليذهب إليه في داره ويطرق عليه الباب ويقول والله إني أحبك بس أنا جاي أعلمك إني أحبك اللي هو التصريح بالحب ثم يمضي عنه هذا إذا كان مع البعيد من صديق وقريب فما بالك بأهل البيت صدق الأمور هذه على التعود صراحة يعني اللي تعوده أمام أولاده يعبر ترى بيتعودهم مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه فقال علام تختالون قالوا بدأت أنت ونحن مقلدوه وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه لذلك أذكر طرفة أحد الزملاء ما تعود يقول كلمات لطيفة فكنت أجاهده حقيقة يا أبو فلان يا أخي خليك شوية رقيق قل كلمة طيبة يعني فيوم من الأيام عزمنا أحد الزملاء على عقيقة فكان يمي فقل له يعني هذا فرصتك الآن يا أخي إيش المشكلة الله يبيض وجهك ما قصرك حتى الكلام ما يقول الله يبيض وجهك يا أخي يا مرحبا اشتقنا لك أبد عنده مشكلة فقر في العاطفة فقال لي بكل أمانة يعني قال يا أخي مرث اللي وارد المهم والله يا شيخ محمد بعد ما ضغطت عليه إذا أحرجته قلت تبيه بس يقول الله يبارك لك في هالمولود آخر شيء قلت له يا أبو فلان قدام الجماعة لا قلت له إيش رأيك في عزيمة فلان الوجبة والله مو بشيء أنا لا صح الله والله العظيم يعني حتى يوم جي يمدح ترهيت على التعود دكتور محمد وأيضا يعني اللي تعود يقول كلمات ويتدرب عليها ولذلك هو جهادي أحسن أبسمع أبو محمد بعود عليك أبو فيصل أبو عبد الرحمن يقول أحد الصحابة يوم كان عند النبي صلى الله عليه وسلم شافهم يقبلون أبنائهم قال يا رسول الله تقبلون أبنائكم قال لي 10 من الأبناء ما قبلت أحد منها الله فيعني الرفق مع الأبناء لا يستغرب. ولكن في موضوع ثاني اللي هو مع الأبناء ومع البنات اللي هو برضو يطعم مراعاتها لباسها. أحيانا البنات مثل يذهب الحفلة ولا يذهب لها شكل، لما الأب ينظر لباسهن وينصحهن وشوف الشيء ما هو لايق كذلك الأبن. أحيانا يبسون لهم لباسهن بعض الشباب الله يهداهم يعني ما هو لايق أن يروح للسوق باللباس هذا صراحة. نحسن. فلما تنصحهم برضو هذا يعتبر بعد من المقالة من الرعاية ومن الرفق بها من التنصحة. أحسن. أجل دعني بس أذكر نص الحديث اللي تفضلت له وبعدين نرجع له أبو فيصل. الأقرع بن حابس رضي الله عنه رجل صحابي لكنه نشأ في البادية، والبادية تعود أهلها على الشدة ونحو ذلك يعني غير الذي ينشأ في المدينة أو في الحاضرة. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام بين يديه في حضنه الحسن أو الحسين يقبله ويداعبه وكذا. فاستغرب الرجل لأنهم كانوا يرون أن من الرجولة ألا تفعل مثل ذلك، رجع بقعد تحبب لك ذا البزر معك. فكأنه رأى أن هذا لا يليق به كنبي، فقال تقبلون الصبيان؟ والله إني لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، والله ما قبلت واحدا منهم. وفي رواية عن رجل آخر أيضا جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال كم عندك من الولد؟ قال ما عندي ولد، وقد بشرت وأنا قادم إليك بولد، ولو بشرت أن عشاء جاء أهلي لكان أحب إلي. شوف الجفاء، يعني ما همني يجيني عيال لما يجيني عيال، أهم شيء العيشة والرزق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال تقبلون الصبيان إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحد منهم، قال له عليه الصلاة والسلام أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ما عندك رحمة ولا عندك هذا مهم يعني. آية أبو فيصل. والله بتكلم عن برضو تجارب، أنا بذكر تجربة للبنت ولدي فيصل. البنية هذه تقريبا لها عمرها 4 سنوات أيه. ولما تجي لجدتها مستحيل أن تتركها يوم أو يومين، إذا جت هنا في مدينة الرياض بعيدة عن الحوطة لازم أنها تجي أيه. هي تسألها تقول ليش؟ قالت أنا متعودة دائما تتابعيني، متعودة تحضريني، متعودة هذه البنت الصغيرة أيه. نعم. يعني قصدك أنها تعلقت بجدتها تعلق. لأنها تعطيها مشاعر وتعطيها يعني أمور كثيرة صراحة أي. فمن هنا يعني تقول يعني الأطفال والبنات إذا وسناهم وعطيناهم حنان وألفة ومحبة بإذن الله نبحر بشيء من الأمان. أحسنت أحسنت الله يجزاك، الله يتقبل منا ومنك. يا دكتور ها. نقطة مهمة أشار لها الدكتور التركي وهي في قضية الممارسات اللي تؤكد هذه العاطفة أو تؤكد هذه العلاقة وهي سهلة، يعني من أراد أن يعتاد بيشوف الأمر سهل وبسيرة أثره الكبير، وهو من أول دخول البيت. يعني جميل جدا في الرجل أو الأب أو حتى الزوج، يعني قصدي في تعامله مع زوجته أو حتى مع بناته، من دخوله البيت لا يدخل بصمت، لا يدخله ساكت، يدخل كأنه يعني شخص عادي جدا وصل إلى مكانه وجلس فيه، وإنما يدخل كما جاء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، فالسلام بركة، فيعلي صوته بالسلام يشعر أهل البيت أنه وصل. ثم يحبذ بعد السلام أن يعطي ترحيبات، وين الحبايب، وين عيالي الغالين، وين البنت الحلوة، وين زوجتي الغالية. هذه المفردات كأنها تحفز الموجودين لاستقبال هذا الشخص. إذا دخل بدأ دخول كل ما استطاع أن يتعامل بأريحية وبإيجابية وبمهارة سيجد. إذا طلعوا عياله الصغار إن استطاع أن يحتضنهم يأخذهم يشيل البنت الصغيرة ويشيلها على كتفه، المهم أن يبادر بسلوكيات تخليهم يشجعون المرة الجاية أنهم أيضا يطلعون ويتفاعلون بهذا. ثم مفرداته، هلا بالحبيب، هلا بالغالي، اللي هو حين يوصلها رسالة مباشرة للشخص، أنا والله مشتاق لك، أنا برا وقلبي عندك، أنا حتى زوجته يقول له هذا الكلام، يعني أنا برا وقلبي عندك، والله إني اشتقت لك، كأني يعني يقول هذا الكلام لمن؟ أيا كان اللي قد إيه، إن كانت زوجته إن كان ولده إن كانت بنته، هذا يعطيه هذه المعاني. ثم إذا كان ما طلعوا له ما يعني تبادروه بالخروج يروح لهم إلى غرفة، يعني لا يخلي الأمور سكيتي، ممكن يروح للغرفة الفلانية ويدخل عليه ولده مثلا ولا البنت، يا هلا والله مثلا أنا ما شفتك وحبيت إني أتوان عليك. كل ما كانت حركته أكثر تفاعل، كل ما كان أكثر نشر للعاطفة كل مكان خلاهم يتفاعلون هو معه بإيجابية وسيجد أثرها بإذن الله تعالى. أحسنت الله يجزاك خير. أبو محمد الحين الأولين هل كان عندهم مثل هالعاطفة هذه يعني وهم في باديتهم وفي يعني مثلا إلى بنات جائعات مثلا تجد أن أكثر الأشعار يعني يتحسر على جوع البنات أكثر من جوع العيال أحيانا أو إذا مثلا بنته تزوجت ولا كذا ما في قصائد حول هذا بنت مثلا تزوجت وأبوها قال فيها قصيدة يودعها أو مثلا زوجة تطلقت ولا ماتت وقال فيها قصيدة ولا شيء. والله فيه يا أبو عبد الرحمن لكن شوف البادي خاص أنا أعرف البادي كثير لأني عشت يوم صار عمري 20 وأنا حياتي حياة بالبادية. عجيب. أي والله بالبادية في البر البر في البر في البر ما أظن في البر البر في البادية يا البادية بادية وين؟ أنا بجهة شمال حايل. آه ها. أي فالبادي دايمين عندهم الأغلب ما ي... ما ي... مثل ما تقول عاطفة ما يبينه إيش ولا حتى إنهم إلى درجة إنهم ما مثل ما تقول يعني ما يمازح العيال ولا يحبهم ولا هالشيء عمر شلون يقول لو يغيب عنهم بشان ما عشان ما يتعلق بهم ما يتعلق بهم أحيانا وأحيانا حتى أن يذكر أنا قصة في واحد توفت زوجته خذاه ولابطت عنده يعني تقريب حوالي المهم أنها حملت وتوفت وتوفت هي الحمل فيقولون بدأ يبكي من أول عندهم يعني البادية خاصة تبكي على زوجتك يعني قالوا ليش كني هالشكل قال والله يا ربع بس أنا متحسف على نقطة واحد نقطة ما بينت لأني يحبه ماتت ما بينت لأني يحبه فعندهم النوعية هذا عندهم الشيء هذا يعني إنها ما يبين المحبة حيل الأمور وقتها معي وقتها أما خلنا أجل باقي دقيقة نستثمرها في الدعاء ونسمع منك السالفة على الفطور إن شاء الله إن شاء الله إلى من إحنا صلينا ويعني صلانا يشملنا وياك برحمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند فطره دعوة مجابة في الحديث الآخر للصائم دعوة مجابة يعني وفي الحديث الثالث أيضا في رمضان لكل مسلم دعوة مجابة وذلك في كل يوم وليلة الحديث عند البزار وغيره سبحان الله يعني وقت رمضان ووقت الدعاء والله جل وعلا يعني تكفل لعباده برحمته اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة اللهم يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع أصلح أحوال أهلنا في كل مكان اللهم أصلح أحوالهم وأمن ديارهم واحقن دماءهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم أغني فقيرهم اللهم أغني فقيرهم اللهم اكس عاريهم اللهم أمن خائفهم اللهم رد غائبهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم اشملنا جميعا برحمتك ومغفرتك اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شفاعته اللهم أوردنا حوضه اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم إنا نسألك حسن الخلق اللهم إنا نسألك حسن الخلق اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة محمد عن البادية انه يتعمد انه ما يحب عياله ولا يقبلهم ولا يقيم معهم يعني علاقة عاطفة وشايله منه سافر عنهم ولا كذا ما يشتاق لهم اخي هذا حرمان والله إيه يعني سبحان الله عشان ما ينكسر بعضهم صح ولا ابو محمد يعني بعض البادية عشان ما ينكسر قدام الناس لو ما سافر او شيء ما يضعف انه ما في اصلا شوق العيال او يقعد عذر يعني لا طبعا غلط الله اذا يعني اللي ما يتلذذ ويتنعم بنعيم العلاقه بينه وبين زوجته وبين اولاده لم يذق طعمه لكن مظاهره المظاهر يستوى يحبون بناتهم اكثر من اولادهم الاول انا خاب ان القصه هذه يمكن اعقب على بعد ابو محمد الثالث كان عنديكم أي فالخير موجود في كل مكان كانوا يحبون البنات يحبونهم أكثر منهم وأذكرهم أنا سيبان جدا سيقولون يا أبو عاصم أن أكثركم أنتم يا المدربين في التربية والأسرة أنتم يا اللي دائم تقولون الحب وحب زوجتك وحضن عيالك أنكم لا تطبقون هذا أنكم بس هالحسي تقولونك كده في التلفزيون مثاليات وإذا جيت عند الجد راكم وصدق والله إذا الكلام قال الدكتور محمد أكيد صدق صدق الله يا أخي أقول لك إذا قال الدكتور محمد أنا بقول لك شيء من الواقع أيه أنا أدري يذبحونها أحبت أحبت إطرابع أحبت أحبت طيب أنا عشت مرحلتين دكتور ها ما قبل التخصص وما بعدها أنت تخصصك في الجامعة وشو لا أصول دين ها لكن قصدي في الجانب الأسري والتربوي بعدين يعني 1413 بديت في هالجانب ما شاء الله لكني أقول من واقع أن كثير من المشكلات والعقبات يعني والمصائب أرى أنها بفضل الله سبحانه وتعالى صرفت عني من خلال معرفة هذا الجانب يعني فعلا من تعامل في الجانب التربوي والجانب الأسري وعرف يعني كيف يتعامل مع يعني مع البيت سي يعني يقيه الله كثير من الشرور المصائب المشاكل خلاص تنتهي عنده. وأبرز مهارة اللي أراها مرتبطة بكل هذه الجوانب هي مهارة ضبط الانفعالات. ضبط الانفعالات أي. التي يستطيع بها الإنسان أن يضبط ردود أفعال عن أي شيء قدامه سواء من زوجته ولا من أولاده ولا من الشخصيات الأخرى ويتحكم كيف كيف كيف يتعامل. أنا كان لي موقف مع والدتي الله يرحمها كان قبل 4 شهور. كنت أنا دائما أحب الحنة في اليدين أحب الحنة دائما في اليدين وكل مرة وكل سنة والله كل بين فترة وفترة يعني قلت يوم من حطيت الحنة فأنا بعطيك 500 ريال تقول لأمك إي والله وهذا اللي حاصل. فكانت تشجع كل مرة أجيها قلت يا أمي ترى الامتحان راحت 500 ريال واجب. فهي سبحان الله العظيم يعني قبل ما تموت ب تقريبا 5 أيام أو حولها تقريبا كان موقف مهيب جدا مهيب بدرجة كبيرة مع ضعف الهون الجسم وكان الجسم ضعيف جدا يعني أي. فأنا أقول له أمسك يدها وأقول يا أمي ما تحني. قالت يا أبو فيصل خلاص من أمك يعني اليد ما تتحمل. فكان الموقف يعني صعب من التجارب الجميلة أنك تعيش أنفاسك مع والديك في مراحل أو شيء كذلك نفس والدي الله يرحمه. الله المستعان. أن المستشارين أو وفعلا طبعا التطبيق ما في واحد ما عنده أخطاء أو تقصير لكن والله الحمد يعني بس الله يكرمك أثر هذه البرامج حقيقة على شخصياتنا الحمد لله واضح يعني صراحة يعني لكن هذا التقصير وارد. أي لكن أنا عندي سؤال صغير يا أبو عاصم ولا هنا أبو عبد الرحمن. أنت معدد طيب ليش تعدد على أم عاصم وانت تحبها وانت دائم تقول لها أحبك ومشتاق لك ويا بعد طوايفي يا بعد عمري وأحبك ومدروش وفي الأخير تعرس عليها تلعب عليها نان. لا والله أنا من يوم ما أدري كم عندك من يوم عمري 12 سنة هي ردة الفعل عندها هي تقول أحبك في الصبح وأعرس عليك في الليل. أنا من خدرت من بداية حياتي خلوه يجاوب يا أبو عاصم من بداية حياتي أبو عبد الرحمن والدي الله يغفر له ربانا على عدة أسس أبرزها الاستماع والسمع لولاية الأمر ثم للمشايخ والاقتداء بهم. فأنا اقتديت بالدكتور محمد العريفي ودون أن أفكر بأي شيء آخر. هل أنا أخطأت؟ نصلي الربع نصلي حولها علي فجرني وحولها علي هو على دور أبو عبد الله تقول جبل انطحت عليها أوجعك انطح عليك أوجعك ما حول ولا قوة. أقول ما تنتحارش يا أبو عاصم. لا والله الشيخ محمد في قلبي وفي عيوني وعلى راسي. جزاك خير بس أكرمك الله. لكن أنا بس أنا سألتك طبعا منها محارش معك ومنها أيضا أن لا يعني أن الرجل عدد أنه لا يحب زوجته الأولى. صحيح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أول من تزوج خديجة رضي الله عنها ثم توفيت ثم تزوج سودة ثم تزوج عائشة ثم خد عليه الصلاة والسلام على عائشة 7 حريم. طيب ومع ذلك يسأل كل مرة من أحب الناس إليك مو من أحب حريمك من أحب الناس ويقول عائشة. إيه ولما مرض عليه الصلاة والسلام أحب أن يمرض في بيت عائشة ومرض في بيتها مرض وفاته ومات عليه الصلاة والسلام متكئ عليها تقول بين سحري ونحري يعني رافعته هي وصاير عليه الصلاة والسلام أعلى رأسه عند نحرها عند الرقبة وأسفله عليه الصلاة والسلام يعني من سدح عليها هذا وهو عليه الصلاة والسلام عنده زوجات غيرها. إيه فلا يعني أنه عدد أنه لا يحبها تعدد له له أسباب أخرى يعني لا تقف على مسألة والله أني ما أحبك وبعدد عليك. لا ما في ارتباط. أحسن ما ارتباط بين يعني بين مسألة ذلك. الحريم اليوم إذا عدد الرجل على امرأته جاء وقال له أجل ما يحبك إلا يحبني، لكن لا يعني أن الذي يعدد يبحث عن حب، وربما يبحث عن أمور أخرى يعني خدمة مثلا، يبحث عن ذرية، يبحث أي بعض النساء لا والله حرام ما تتعدد ومستحيل الغيرة والحب على عيني وراسي، لكن بعضهم لا تتزوج يا ويلك السود ليه. ممكن يبحث عن ولد، ممكن يبحث عن ذرية، ذرية ممكن هذا كلام صحيح. نعم ما هو شرط منه. نعم ممكن يبحث عن يعني وبعاصر ممكن عن الحب ما أدري عاد. لا والله إني أحبهم حب كفو ما أحبه أبد بشر. كفو كفو لا يعلم إلا الله. أيه هالكلام حلو قدام الكاميرا، وش كنت تقول لي قبل نطلع في الكاميرا؟ الخضايا قلت لك اني تراني احب زوجات. نصلي نصلي نصلي. المخرج خاف اتورط قال قوموا صلوا قوموا صلوا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. اليوم ترى بيصلي ابن عاد واحد منكم، اليوم نبي نسمع أصواتكم عاد. بسم الله الله يعطيك العافية. السلام عليكم محمد. يا هلا والله مسهل سلمك الله وعافاك. صلي ابن ابو محمد. اهلا والله صلي ابن ان شاء الله على مين؟ على مين؟ ماني ماشيين قبلكم الاكبر سنني صلي ابن انسنا انت ابو محمد هو انت اقول لكم شو مش معاشر في الاحتفال. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ما يحول أبو عبد الرحمن. أنا والله ودي اليوم أجل أبو عبد الرحمن ودي يصلي غير صل صلي أبو فعل الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. في قريش لا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله

لا لا اللي ينقزونه تربيع ايه في يعني انت انهيت الابتدائي الى الثانوي في كم سنه؟ يمكن 6 سنين كله. لا لا اكثر اكثر لما توصلت انا اخذت دراسه حتى اخذت الكفاءه متواصل اي ثم انقطعت عن الثانوي يمكن حوالي 3 سنين و4 سنين ثم وصلت اخذت الثانوي. اي الله لا والله بسيطه والله انا بارد. السؤال جهزت خلصت اي ابو عاصم خلصنا منك يا ابو جه في بالي بساعه مع الاذان هل ترداد الأذان إذا كان من المسجل له نفس حكم ترداد الأذان خلف المؤذن؟ أنا طبعا هم باب ما أنت بتستفتيني أنت من باب لا والله من باب بس الفائدة يعني أنا لي كتيب صغير اسمه المفيد في تقريب أحكام الأذان يوم كنت تدرس الله يجعل في الجنة شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين جمعته من فتاوي ذيك الأيام وكان من ضمن الأسئلة هذا السؤال الأذان أحيانا تشغل لك شريط من أول أيام من الكاسيتات تشغل شريط ويصير المحاضرة هو معها الأذان يذنون وأنا أسمعه في الضحى ولا في الليل هل أردد ولا ما أردد؟ فقال لي الشيخ أما الأذان الذي يرفع للإعلام بدخول وقت الصلاة سواء من راديو ولا من تلفزيون ولا من هل في الشركات أحيانا يشغلون لك الأشياء فهذا ردد معه ما دام أنه يؤذن للإعلام بدخول وقت الصلاة اللي هو الأذان اللي دخول الوقت. أما الأذان اللي تسمعه مسجل ولا غيره هذا ما يلزمك أنك تردد لأنه ليس للإعلام دخول وقت الصلاة هذا مجرد ذكر لله. فعاد وكذلك كنت سألت الشيخ في الأذان من ضمن الأسئلة قلت لي يا شيخ إذا قطع المؤذن أذانه لشيء وفرض واحد يؤذن الله أكبر الله أكبر وطفى الكهرب ثم التفت على مثلا واحد عنده قال بالله شغل العداد وراح وشغل العداد هل يكمل ولا يستأنف من جديد؟ الحقيقة أنه يكمل إلا إذا طال الفاصل إلا إذا كان ما حوله أحد وراح بنفسه وطالع من المسجد وراح وشغل العداد أخذت من الشغلة أي أخذت من 3-4 دقائق الشغلة أي في هذا الحال نعم. أما إذا كان ما طال الفاصل فما عليه بس. وكذلك سألته هل المؤذن يجب أن يؤذن على طهارة فقال لا يشترط الطهارة للمؤذن سواء الحدث الأكبر ولا الأصغر. يعني يفرض مؤذن فرضا في رمضان واستيقظ باقي على الأذان دقيقة وهو على جنابه مثلا لازم يذن بالناس ايه فدخل المسجد وأذنه على جنابته وطلع واغتسل وبعدين رجع للناس ايه هذا ما عليه شيء يعني. عبد الرحمن ولدي تكفى لقيت لي ابوي مويه ما هي باردة حطني شير طبعا جيب لي 2-3 ابي دافي يعني ما اليوم ايه هذا زين جزاك الله خير انا والبارد نحن اصحاب كثير احنا الحين ابو عبد الرحمن احنا على الهواء الحين ولا احنا على الهواء انت على الهواء من يوم دخلت مع ذا الباب طيب ابي قصه انا من اهوى ومن اهوى انا سالتني شوي عن قصه رجل يطعم رثى زوجته عن رجل رثى زوجته رثى زوجته عقب ما توفى فيذكرني يطعم قصه الله يرحمهم قصه يطعم محمد ابن فهيدر على سياح محمد ابن فهيدر على سياح تزوج له زوجة واسمهم طيري حافظ التاريخ باسمه والزوجة هذه يقول سبحان الله يقول من خداه يطلع عمر اجتمعت فيها كل صفات الخير فيها الجمال فيها يسمونه يطلع عمر يسمونه هذا الطيبة هذه وفيها التدبير وفيها يطلع عمر اللطافة وفيها مع الجيران ما يقول ما اشتكى جار شكران يا شباب ويقول يوم من الأيام جاءوا له ضيوف اللي هي مطيرة هذه اللي هي مطيرة هذه وكل هالمدح في مطيرة ما شاء الله كل في مطيرة ها جوه يوم من الأيام جوه ضيوف اي والضيوف هذول يقولون كثير عددهم كثير اي يقولون ما قاموا من مكانه وش ليش ما قاموا من مكانه خابر من البيت مرت كافيته بالتدبير تسأل وش كثر الضيوف يقولوا لهم مثلا 10-20-30 تسوي قد أضيفش. الله فاهمتن وش يبي فاهمتن وش يتسوي وهو واثقا فيها ثقة تامة ما يحتاج أقدر أشرح له كل مرة ما يحتاج أبدا إيه الضيف هذا اللي جوه الضيوف هذولا يقولون كبيرهم راعي عنيزة ابن سليم. ونعم اي يستاهلون. أيوة بعد فترة يا عمر توفي سمطيرة خلال الحرم سن ثانية يمار فيه فرق كبير ما هو جاءوا نفس شوف عاد من هذه من الصدف جاء نفس ضيوفه انه جاءوا نفس ابن سليم وكان معه يقول خمس كان معهم كان خمسة رجال خمسة رجال فقط رجال والرجال ما هو قاعد بالأرض يروح يجي وش ظن عدد في انت يا ابن سليم لاحظ الرجال تغير من اول الرجال ما عاد يروح الرجال قال يا محمد قال نعم قال انا اشوفك ما تقعد بلا هو ظني طعمر فيه من مشاكل الدنيا او عوايد الدنيا او هالشكل قال ما تمطيره قال والله يا طول عمر ما فيها الا سلامتك الحرم تلوث مطيرته انا كنت واثق فيها توفت رحمه الله عليها واخذت الحرم تعال ما قال مشي الحال لكن لازم اشرف ولازم اوجه إيه كل عدم ويقول أطرب عسى جنة منازل مطيرة الله حيث به طيب على البيض ما صار ما صار ما هم من زينة ولو هي نظيرة يقول هي نظيرة لك من الزين إيه ما هم من زينة ولو هي نظيرة قصيت لو مثلي بيجون خطة الله إيه أطرب عسى جنة منازل مطيرة حيث به طيب على البيض ما صار ما هم من زينة ولو هي نظيرة قصدي تنو مثلي لجون خطاء يجوا عليه يجوا على جيش كويس ما هم يزينها ولوه نظيرة قصدي تنو مثلي لجون خطاء يجوا على هجن من أرض الجزيرة وتعاو مسوا عنها عن سين الأبصار يجيت في المطبخ اللي فيه نيرة تلقى الحطب عنده تقل شغل نجا الله الله الله تولي ما الحطب وتولي شغل مجين يجي وقوه في مركشين جاهز ها الله الله الله يجوا على هجن الهجن اللي هم الجيش اللي يركبونه من أول بدل السيارات بدل اللكسز وبدل يطلع مرة يجوا على وضرب مثال باللكسز على طول جود داسن وال أو دنسن أو ها يجوا على هجن من أرض الجزيرة وتعاو مسوا عنها مع عمسين الأبصار يجيت للمطبخ اللي فيه نيرة تلقى الحطب عنده تقل شغل نجار ما خطأت العيلة المستديرة يجي العتيق وطعم يزيد المفر العتيق اللي هو العشاء يقول تورث الزدر هالمغرب ويجي العشاء يطعوره ما فار الزدر لا من كبره من لا من لا لا من قصتك الثانية الثانية ايه من رفارتها ايه يقول ما خطأت العيلة المستديرة الثانية ها لا ما كله عسل التاليات ما كله ينطبق عينا مثل هذا ما هي خطأت العلة المستديرة يجي العتيم وطام يزيد ما فاق ألا ومع هذا خطاها قصيرة جتنا وراحت ما سمع صوت الجا الله الله الله الله ذكرتنا يا ابو محمد ولي هنا الربع مرة بحايل التقيت لي بشايب حبيب وكلها الحايل كذلك ما عليك زوجي والله المهم اني تسلم اسولف معه وكان معي الوالد الله يحفظه عمي وبعض الشيبان يسولف علينا ويقول اني انا كان عندي حرمة مثل مطيرة هذي اتسنع الامور ولا مني رجعت من صلاة الفجر لها قيمت قبل الصلاة وعاجنت عجينها ولا جيت عقب الصلاة لا العجين قد اختمر وجهز وتصلح لي خبزي وتصلح لي قهوتي وتصلح لي اموري وان جاني ضيوف ما يحتاج قد اعلمها ولا قاعد اتابع وراها يا فلان ترى عندنا اليوم عشاء ولا غدا ولا صلحوا قهوه وخلاص خلص الموضوع المهم الرجال توفت امرته دي وزوجه عياله اندونيسية يعني عدو كبير سنه بعد يبونها تخدمه وكذا ويمكن انه ما لقوا لها احد مناسب بعد يعني يقوم به وقام يتكلم عنها اندونيسية يقول له يسولف على ابوي والشيبان يقول لهم وهذا اندونيسية مطوعة ومصحف فدايم وسبحتها في يدها مغير تسبح ومغيتها تصلي الضحى صلت ومغيتها مدري وش تسوي وتقوم الليل وتصلع وتعدل ولا لا لا راعي الطاعة لكن يبدو انها في الامور الثانية ما تعرف بس انا راعي الطاعة يقول الله تقعد معي الاندونيسية ثلاثة اشهر وطلقها قال ابوي افا طلقتها وهي تصلي وتسبح وتقرأ قال بعد حي وانا جايبها تزن يقول ما جبت تزن انا جايبها تزن يعني وتصلح لي قهوة يقول ما طاعت تعرف هذا مثل ابو عبد الرحمن مرت الثانيه من يجي انت الرجله عمل الثانيه هذه اللي بيرد قصته ويقول ومرض الرجال ويوم مرض يدون عيو من المستشفى يوم جاء المستشفى يطعم مرض خبر المرضى هذول ايوه يقول اهتمين فيه اهتمام بحياته كله ما شاف له اهتمام هذا لا اله الا الله الله الله يقول لهم خذ يطلع عمر يقول يبين ولده جاي يزور ولده ايوه قال كم عينت بنت لي هاللون وهاللون قال هي موجوده يسال عنها يسال عنها قال والله وده اللي يمدح فيها ايه قال عاد انت يا ولده قال يبقى ترى كافره قال والله يا ولدي كافره تمك لا حول ولا قوه الا لا حول ولا قوه الا بالله قصه امك مهلتني وهذه تكبرنا العشير اي والله جزاك الله خير جزاك الله خير لا هنا تخريج اي الله يجزاك طبعا هذه لازم تهتم بها لانها محاسبه وتستلم راتب على الشغله يعني اي يعني ما هو بالمساله عندها بعد الله المستعان ها عندك انت اي الله قابل للثالثة ولا ها لا والله ما ظن فيها خايف خلاص استنى هذا لا كل شيء كل وقت كل وقت كل هذا ها يا ابو محمد هذه فتوى الشيخ الفوزان الله يحفظه امين موضوع الاذان اي ان ما بين الاذان والإقامة يقول هو وقت استجابة الدعاء الله اكبر وكأن الشيخ يحبذ أن ينشغل الإنسان بالدعاء حتى عن قراءة القرآن يقول هذا وقت يعني وقت استجابة المفروض ينشغل بها الإنسان أحسن يعني إحنا غالبا في الوقت هذا يعني إحنا نقرأ قرآن خير هذا كنا استغلال أوقات الإجابة مطلب الله يا أمر مهم صحيح سبحان الله الناس بالمناسبة في الدعاء أحيانا بعضهم مع استعجاله لإجابة الدعاء يتوقف عن الدعاء يعني تلقاه مثلا عليه دين ودعا كثيرا أن يقضي الله دينه ولا قضي الدين تلقاه دعا دعا بعدين يأس خلاص وقف الدعاء ولا عنده ولد فرضا عنده مثلا بعض الأخطاء ولا عفوا مخدرات أو عنده شيء والولد ما هو راضي يقبل نصيحة فتلقى الأب يدعي يدعي يدعي بعدين شاف أن الولد لا يزداد إلا يعني عفوا إلا خطأ أنت تستخدم فتلقى الأب وقف الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قالوا كيف يعجل يا رسول الله قال يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء لذلك ابن القيم ذكر مثال يقول مثل الداعي الذي يدعو الله تعالى كمثل طفل غضبته أمه ازعلت عليه أمه في البيت وطلعته برا الشارع تحت الباب وطردته وسكت الباب وقام الولد ومشاله شوي في الشارع تلفت يمين يسار للبيوت واجد لكن لا يوجد والأبواب كثيرة لكن لا يوجد باب أرحم من الباب اللي هو طلع منه ولا باب أحن عليه من الباب اللي طلع منه ولا باب ألطف منه ولا باب أفهم لحياته ولا يعني أشفق عليه من الباب اللي طلع منه يدري إن هالأبواب الكثيرة لو أطرق أي باب يظهر لي يمكن المحبة لكن ما هو زي الباب اللي أنا خليته يقول فأيقن أنه لا مرد له ولا ملجأ إلا الباب اللي هو اللي عصاه وأعرض عنه كذا يقول فرجع وطرق الباب وأخذ يطرق وينادي أمه يقول وأمه تسمعه من داخل وتعرض عنه تأديبا عشان يتأدب ما هي فتحت الله على طول يقول فالصبي ما دام أنه ينادي فقلب الأم يرق أكثر كل ما نادى أكثر رق قلبها أكثر حتى تفتح له فتقبل عليه أكثر من إقبالها قبل تلقاها تلمه وتحبه إلى آخره يقول كذلك العبد مع ربه إذا وقف عند بابه ولم ييأس ودعا واستجار بالله وانطرح بين يديه وردد الدعاء مرارا وعلم من قلبه أن لا ملجأ من الله إلا إليه ونحوه يقول فإن الله سبحانه يعني فإنه حري أن يستجيب الله له وهذا هذا حال الداعي الآن يعني أن الواحد لا ييأس يعني من ما حد جمعها شيخ محمد فكرة يعني عند ابن القيم القيم عند أنا وقفت على في نظرية في الإرشاد الأسري أيه. مغريت الإرشاد المعرفي السلوك. أنا بحثتها وسويت فيها كتاب المهم وجدت كلام نصا لابن القيم يكاد يكون بل حتى المراحل اللي ذكرها في الكتاب الروادي نفس مراحل الإرشاد المعرفي السلوك. عجيب. في والله وثبتها يا أخي الكنوز هذه عند ابن القيم عجيب. بعض الأشياء مثل لذة الصلاة كتيب عند ابن القيم بس ما شاء الله أن اتجاه تشوف ابن القيم لها من الكتب اللي ما خدمت حقيقة ابن القيم مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة أنا حقيقة قرأتها من الجلدة إلى الجلدة هو جد فيه من التأملات حقيقة سبحان الله عجيب بالذات إذا قال ومن آياته كذا يبدي يتأمل في الشغلات اللي مش ملفتة مثلا الأظافر قلت الأظافر لماذا إذا زاد الأظفر ما يصير في ألم بينما شوف الله أمرك والنبي أمرك بقص الأظافر لا حرف الحين شوف الحكمة بينما لو طال في ألم ويقول لك تنقصوها الناس كله في شغلات ما تنتبه لها لكن فيها سبحان الله تأملات يقول لك ضوء القمر في الليل لماذا قليل بينما الشمس النهار كثيرة يقول على مدار التاريخ أغلب لأعمالهم في الليل عددهم قليل ترى الصيادين وكذا فناسب أن يكون في ضوء القمر في الليل خفوت لأن الله سنة الكون أن يكون الليل سبات ونوم وارتياح إلا نور خافت لمن يحتاج وأما الشمس لأنها معاش لا أصلنا فيها ذكر مجموعة لفتات حقيقة لو صدت وضع الحالة دي بس في كتاب أو في تأملات لا والله صدقت ابن قيم كتاباته عجيبة وبعدين أخي هذا الرجل موسوعي كتاباته لا تتوقف على ما ذكرته من تفكر في الخلق وغيره يعني إن أردت في القضاء وفي الطرق الحكمية مثلا كيف يحكم القاضي وكذا ولا إن أردت أيضا في الفتوى وأداب الفتوى في إعلام الموقعين عن رب العالمين في طريقة الفتوى وشروط المفتي وإذا اختلف المفتيان وفي أربع مجلدات إن أردت في السيرة النبوية وجدت عند ابن القيم إن أردت في الطب النبوي والطب وأنواع العلاج وجدت يعني لا عجيب ولا تدري هذولا يعني ما شاء الله مع أنهم لا عندهم إنترنت ولا مكتبة شاملة في البحث السريع والتخريج ولا قص لزق ولا ومع ذلك شوف ال تقبل الله ويعلمكم الله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد يا رب قرأت شيخ محمد على موضوع في تفسير ابن تيمية التفسير الكبير ما أخذ من الفتاوى ومن مشهور لكن حقيقة كنت مرة أحضر في المسجد أنا عندي في المسجد نبدأ الإخوان من هذا تراهم بعيدا عنهم ألقي كلمة في المسجد في شرح عباد الرحمن الله وجدت تأملات الله الله غير يعني المتاح المعروف فذكرنا أصول المعاصي ثلاثة القتل والشرك والزنا اللي وردت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا نفس لا تحرم الله بالحق ولا يزنون عاد شعلكم يقول وأكبر قوة تحرك البشر ثلاث القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشهوانية القوة هذه محركات البشر فعلى ضوء ذلك القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشهوانية هي أكبر شيء العقلية التي تجعله ربما يعبد غير الله أي يشرك والقوة الغضبية تجعله يقتل والقوة الشهوانية تجعله ضعف القوة هذه تجعله يقع في الثاني ثم قال ابن تيمية بالكاميرا عني يا مخرج خلني أكل لي لقمة ابن تيمية طيب فقال وعلى هذا على هذه الثلاث القوى أفضل الأخلاق أن يقال عاقل وعفيف وحليم اللي عكس الثلاث القوى أحسن شخص لم يمدح يقال عاقل وحليم وعفيف اللي عكس القوى الثلاث ثم ذكر ابن تيمية قال وعلى ذلك قسم الله الشعوب عرب وفرس و لا لا عرب وروم وفرس. فالعرب اشتهروا بالقوة العقلية الشعر والروم اشتهروا بالقوة الشهوانية والفرس اشتهروا بالقوة الغضبية والقتل. والأديان الثلاثة المشهورة اليهود المسلمون واليهود والنصارى وأيضا ذكرها ذكر المسلمون اشتهروا بالقوة العقلية والمسلم واليهود بالقوة الغضبية يقتلون الأنبياء بغير حق والقوة الشهوانية اللي هي النصارى أكثر أغلب الزنا وال أكرمك الله أطعم الله الله يطعمنا وسقى الله وسقانا ويحفظكم وفقنا وإياكم. الحين يوم قومت من أكله تهلل حالي وتبدل من جميع فروعنا نعتز بخدمتكم. شيخ المندي مذاق له. يعبر عن سيدة تهتم بأدق التفاصيل وبلمسات عصرية وأدواق مختلفة تستطيعين صنع عالمك الخاص. وفي رويم وتحت سقف واحد نتيح لك عوالم مختلفة تملأ منزلك بهجة وذوقا فريدا. رويم أذهبيه بمنزل. تحت سماء واحدة وفوق أرض خضراء ننسج أحلى الأوقات بمواويل حجازية تنتقل بصداها عبر بحار شرقية. يصبح تراثا يفتخر به العرب كسمة حضارية. إنه شاي السمان شاي السمان. مثل الذين ساهم معنا في وقف الدعوة إلى الله بالخير ولو بريال واحد، واجعل لك سنبلة الخير. ينفق ريب الوقف في الأبواب التالية: الدعوة إلى الله، إفطار الصائمين، ينفقوا من خير يوفى إليكم. هلل قلبي وتهلل حالي وتبدل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في قبل المغرب عن رفقا بالقوارير، يعني وكيف يتعامل الرجل مع ابنته، مع أمه، مع زوجته إلى غير ذلك. يبدو معنا حالة. من يا شباب؟ أبو علي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا أبو علي، الله يحييك. الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالخير. نشكر لك، أشغلناك شوي. جزاك الله خير. الله يحفظك. كلامنا ربما سمعته حول يعني العاطفة للبنت والزوجة والأخت، يعني القوارير صح التعبير مثل ما جاء في الحديث، رفقا بالقوارير. نعم. أنا بس قد حصل عندنا في أحد قريباتي حصل مشكلة مع زوجها. فتوسعت المشكلة بينهم. وحاولنا نقرب وجهات النظر ما قدرنا، فتدخل زود السماعة شوي اللي في الاستديو. استشرنا مستشار أسري ودخلناه بها معنا. فكانت المشكلة يعني بسيطة، يعني كان المشكلة تقول أنا ما أسمع منك كلام حلو، ما أسمع منك شكر. كانت هي تقول أنا زوجي ما أسمع منك كلام حلو، وبالتالي وبالتالي صار بينهم مشاكل على الشغل هذا. تقول أنا جفاف عاطفي، يعني ما عمري شفت منها يعني كلمة طيبة أو حلوة، يعني بس يقول لي شكرا. يعني الكلمات اللي قالها ابو عاصم: احبك ومشتاق لك وتسلم يدك وكذا. ابدا ابدا ابدا غير متوعد. فكانت هذه مشكله بقى الاشكاليه. بس كان يعني يعني لو بس قال لي احبك ولا شكرا لشيء سويته الله يعطيك العافيه هي الموضوع. صدقت لا والله احنا علقنا على هذا. جزاك الله خير ابو نار ابو علي. أكدنا عليه وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني في تعامله مع نسائه يحرص على هذا. وإن كان المرأة أيضا ينبغي أنها تقول زوجها تقول يا أخي قل لي كلام حلو تكتب له رسالة ودي أسمع منك كذا وكذا. لا تكتفي بس أنها ربما وأحيانا ترى بعضهم يصير عاد تطالبه بمستوى عالي تشوف الأفلام التركية والكورية والرومانسيات ذي تقول له بك تصير زيهم. ما يقبل الشيء هذا لو قالت لا اعتقد ما يقبل انها تنصح في هذا. ايه اعتقد وهذا حاصل يعني حصل. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يجزاك خير. جزاك الله خير. الله يحييك ويحفظك. انا انبه بس اخيرا حتى نختم عشان بس يمدينا على الصلاه. يعني الى ان برضو النساء لا تبدا تطالب الزوج او تطالب الاب بهالمستوى العالي مثل ما ذكرت قبل شوي. يعني تتابع المسلسلات اللي هي تمثيل اساسا والأفلام وغيره وتبدأ تقول شوفها اللي يقولون كلام كذا هذا كلام سيناريو مكتوب لها أساسا ويعني وهو أصلا جاي يمثلها ويمشي. أبو فهد يبدو وقتنا خلص ولا وده يلا سم. تكلمنا في حب البنات وفي العرب الأولين على الوقت الجاهلية كان في بنت حبها أبوها وتحبه حتى لو عندها ضيوف يرد أخوانها يقول لا خلوها لأنها يوم من الأيام هي بتكف عمرها هالحين خلوها تجيل يدل على انهم يحبون بناتهم. يا ابو عبد الرحمن وليهن اللي يسمعون في كل محل فيه محبه وقلوب نظيفه ويحبونه ما فيه. فمنهم الرجل لا حتى كبرت البنت واستحد مع الجير رجال صارت مع التجي. الله يتقبل منا ومنكم ويجزاكم خير. وانا اشكركم الله بعد يا اخوان واشكر لكم ايضا متابعتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير.